أمدد إلي يديك، وإن عاتبتك ما عاتبتك إلا من فرط حرصي عليك. ألست أخي؟ فلماذا تبتعد؟ ما زلت متشبثا برائحة ذكراك الجميلة. أخي في الله، الصلاة قائمة، والصف الأول يسأل عنك، وقلبي يتوق إليك. لولا الميانة، لولا الميانة ما شرهنا عليكم، لولا المحبة ما شكينا ولا شيء، رحت وحنا ما قدرنا نجيكم، جيت ولا ميل على شمسنا في. لولا الميانة ما شرهنا عليكم، لولا المحبة ما شكينا ولا شيء، رحت وحنا ما قدرنا نجيكم، جيت ولا ميل على شمسنا في. يلي تغيرتوا على من يبيكم، إلا الجروح الأولى نفسها هي، انتو شريتوا فراق عين انت بيكم، وانتو جرحتوا قلب ما له أبد زي. كم أشتكي منكم وكم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم طي. كم أشتكي منكم كم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم طي. وانتو مع النسيان ايده بديكم، وانا لي الشوق وهمومها أنا، قلبي له زمان بديكم، عز الله إنه عقبكم ميت حي. كم أشتكي منكم كم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم طي. لولا الميانة، لولا الميانة ما شرهنا عليكم، لولا المحبة ما شكينا ولا شيء، رحتوا وحنا ما قدرنا نجيكم، جيتوا ولا ميل على شمسنا في. ما نفقد مال لنا تحتريكم، على الهدى نسري وما نطلب الغي، ولا اذكروا اللي كان فينا وفيكم، أخوان في الله عصبة النور والضي. كم أشتكي منكم كم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم طي. كم أشتكي منكم كم أشتكيكم، تطويني الفرقة من عقبكم طي. لولا الميانة.